ما معنى حديث الشيخ كاسيات عاريات الوارد في الحديث يا شيخ؟ نعم، هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم متحدثا: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. قال العلماء رحمهم الله: الكاسيات العاريات هن اللاتي عليهن كسوة لا تستر، إما لكونها رهيفة تصف ما وراءها من البشرة، وإما لكونها قصيرة، وإما لكونها ضيقة. هذا هو معنى الحديث، وإلا فلا يمكن أن تكون المرأة كاسية عارية، لأن الكسوة ضد العري والعري ضد الكسوة، لكن يجمع بينهما بأنهن كاسيات كسوة لا تستر، فهن كالعاريات. والواجب على المرأة أن تلبس ثوبا يستر جميع بدنها، لكن لا بأس أن تبرز رأسها ورقبتها ويديها ورجليها للنساء وذوي المحارم.